وكان مولانا المصطفى الأمين يطيب دنيانا فجاءه اليقين. وكان مولانا المصطفى الأمين يطيب دنيانا فجاءه اليقين. الكل يبكي لفراق المكي لفراق طه الوجد يحكي. الكل يبكي لفراق المكي لفراق طه الوجد يحكي. وكانت الوفاة لسيد السادات وكانت الوفاة لسيد السادات رسول الله حبيب الله نبي الله إمام وسالت الدموع كأنها ينمو من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا السواد لناظري فهما عليك الناظر. من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر. طال السهاد وما غفا طرفي لبعد المصطفى. أنا في هواك متيم من لامني ما أنصفا. زاد الحنين ولم أجد لي في هواكم مسعفا. وحشاشتي ذابت أسى ولهيب ناري من طفا. يا قبر طيبة قد حويت حبيبنا وأنا الغريب ببلدة أتضرع. يا راحلين إلى المدينة بلغوا مني السلام محمدا لا تمنعوا. Oh! رسولا قد أتى ينشر الدين حنيفا ينشر الدين حنيفا رغم إظلام عتا. وحنيني شاهد